وما كاينش اللي حاس. دولة عارفة باللي الشاب ضربوا الإفلاس والخصاص، والناس كتمداس حتى الصباط وفي ما مشى خاص الخلاص خلاص. حسوا بالناس دولة عارفة باللي الشاب ضربوا الإفلاس والخصاص، والناس كتمداس حتى الصباط وفي ما مشى خاص الخلاص. البوفي تزوج وجاب الولد واخيرا نفرح، نسى الهموم وعاش اليوم بحال عمرو تجرح. فوقاش الحمار غادي يعوم والكافر يولي يصوم، وتولي الفرحة كدوم واش لا سؤال تجرح. السؤال ديما المطروح على البو باش كيحلم، ولا فين باغي يشوف ولدو في هذا الواقع المظلم. واش العوجة غتتقاد والحق غيتكلم، واش لقرا وتعلم غياخد حقه متمم. غير الحق تيسلم ويلا قرا جبلو كادو، نهار الاختي انا الدري غوج والمدموع وفاضو. الا فرح ولدو يفرح ويا مرض في مرادو، راكم عارفين حنان الاب وشنو يعنوا لولادو. في صغر اللي ما عاشوش لكبر هو سنادو، ما معولش على الدولة بيدو غير وسطو مرادو. ينصر كيموت على ولادو عاد بلادو، واش معنا في بلادو لا ما رحمتش ولادو. ناس كتشهد وما كاينش اللي حاس، دولة عارفة باللي الشاب ضربوا الإفلاس والخصاص، والناس كتمداس حتى الصباط وفي ما مشى خاص الخلاص خلاص. حسوا بالناس دولة عارفة باللي الشاب ضربوا الإفلاس والخصاص، والناس كتمداس حتى الصباط وفي ما مشى خاص الخلاص. من بعد الجوع والقهرة، من بعد تمارة وصبر، من بعد ما كبر راسو وليديه ديجا في القبر. كيكون مرض ونوض يخدم كافح ودمر، زوج ولد ورب الكبدة والحلم كبر. عمرو محتاج للدولة غير اضطر لشي إدارة، شحال من مرة تقريسة بوفري عمرو ديكلارة. خلص الدولة على السكان والماء والإنارة، ما شايط والو فاد البلاد الحقارة. طلعت ولدو الحرارة وهنا وقف على الدولة، مشى لسبيطار الدولة والقلب يبان محلولة. لكن لا فرملي لا طبيب ولا الناس المسؤولة، وتشوف الناس مدلولة ولا قوة ولا حولة. ولدو كيموت عرق بعرق الرونديفو كيتجدد، وكل ما يقول تحدد عاد ما كيزيد يتمدد. كيتسلف ويسدد والمرض كيتلدد، الإنسان أصله حيوان والأب مات ليه الولد.